موضوع النساء، معلش خلينا نخش من صناعة الرجال أدم كده، يعني موضوع النساء وحب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني طيب، على أي حال طبعا هذا يعني موضوع خطير جدا وحساس، لكن أنا سأقدم له بمقدمة قبل أن أضرب مثلا أو مثلين للنساء. للنساء أنا أريد أن أقول لنساء المسلمين، أنتم قاعدة البنيان. أنتن قاعدة البنيان. هذا البناء العريض يقوم على المرأة. يعني لو تصورنا رجلا يريد أن يبني مثلا برجا عاليا، النهاردة كل ما بتصعد إلى فوق كل ما بتنزل في مقابله إلى تحت. طيب لو افترضنا هذا البرج مثلا على شارع رئيس، لا يتصور أبدا أن يقف أحد بسيارته أو وهو راجل عشان يتفرج على المهندسين ومشغلين تحت. خلاص يظل هؤلاء يعملون ولا يشعر بهم أحد مطلقا. يبتدي البرج يطلع، أول ما يبتدي يطلع ويبتدي يتقفل يبتدي الناس يقفوا علشان يقول لك الداب كام وداب كام. طيب متى يذكر هذا المؤسس؟ لما تحصل مصيبة، البرج يقع، يحصل حاجة يقول لك فين اللي رمى الأساس. أنا عايز أقول المرأة دورها غير مرئي زي المهندسين اللي تحت، لا يكاد يشعر به أحد. غروها وخدعوها وقالوا لها أنت كده لا قيمة لك، الحيوانات بتلد وترضع، يبقى أنت هتفضلي تلد وترضعين، لابد يكون لك حاجة في الدنيا. فتركت الثغر الذي تقف عليه وجاءت لتزاحم الرجل فيما لا تحسنه، فدخل عدونا من الثغر الخالي، من الأساس بقى، من الأساس. عشان كده أنا بقول بنياننا كله قائم على المرأة. المرأة دي أخطر حاجة عندنا. أنا يعجبني الذي يقول أنت نصف الأمة ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها. المرأة ليس دورها هينا، دورها في غاية الخطورة. يعني السنية مش أعداء المرأة، سبحان الله، هم الذين يرجون صلاحها وفلاحها.